الفيلسوف. سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن أي خلانك أحب إليك وأعز لديك؟ بنيتي، أحب خلاني إلي وأعزهم طرا لدي هو الذي يغفر زللي ويقبل عللي ويسد خللي. جميل، ولكن ما خير ما ينبغي أن يكون عليه الصديق الصاحب مع من يصادق أو يصاحب؟ قيل يا بنيتي: شرط الصحبة إقالة العثرة ومسامحة العشرة والمواساة في العسرة. عظيم، فبما وكيف يستدام الود بين المرء وبين من يود؟ يقول بعض الحكماء يا بنيتي: من أراد أن يبقى له ود أخيه فلا يمازحه ولا يعده موعدا أبدا ويخلفه. صح، صح جدا، ولكن بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عما ينبغي أن يكون عليه قدر مودة الصديق لصديقه في هذا الزمان؟ بنيتي، في الحديث المرفوع عن أبي هريرة: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. تماما، تماما يا فيلسوف. وكما أنه يقال في الأمثال: الشيء بالشيء يذكر ويقال، فاسمح لي أن أذكر شعرا أعجبني حين قرأته واستهواني جدا فحفظته. فما هو يا بنيتي أحسن الله إليك؟ احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة. فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شاعرك. شكرا، شكرا يا فيلسوف، ولكن بماذا تجيبني إذا سألتك عن أحق الأصحاب بالنأي والاجتناب؟ قيل يا بنيتي: لا خير في صحبة من لا يرى لك كالذي يراه لنفسه. عظيم، عظيم جدا، فما خير ما تنصح به عزيزا عليك وأثيرا لديك ليحسن اختيار الأصدقاء والأنصار؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. إلي بها يا فيلسوف. قال خالد بن صفوان ذات يوم لأحب أبنائه إليه وأعزهم طرا لديه: يا ولدي، إني موصيك بوصية إن استجبت لها سلمت، وإن عملت بها أمنت. قل يا أبي أسمع وأطع إن شاء الله. يا بني، لا تصادق إلا من لا تختلف طرائقه ولا تخشى بوائقه، الذي إن صحبته زانك، وإن غبت عنه صانك، وإن أصابتك نائبة أعانك، وإن رأى منك حسنة عدها وذكرها، وإن رأى منك سيئة كتمها وسترها. فذلك يا ولدي هو الصديق كل الصديق. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تنهي به حديث الليلة عن خير الأصحاب والخلان في هذا الزمان؟ قيل يا بنيتي: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. الله. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة وأنت الليلة وكل ليلة عن خير أصحابك وصفوة خلانك مشغول مشغول مشغول. بنيتي إلى الغد إذن يا فيلسوف.